طبعا الحديث اللي فات اللي هو بتاع هذا الذي غل، يعني أذكر إن يعني توجيه هذا الحديث إنه يعني لحد يجيب شرح للحديث نشوف هنا. يعني أنا فاكر كده كلام بس يعني ما تاخدهوش عني دلوقتي، إنه قالوا إنه كان فيه نفاق هذا الرجل، ماشي، لأنه قال كلا، يعني هل هذا الغلول يمنع ثواب الشهادة؟ ده الإشكال اللي في الحديث. يعني إن قاتل لتكون كلمات الله هي العليا، فقتل بيد الكفار مقبلا غير مدبر، خلاص نال الشهادة. طيب هل معصية الغلول تمنع هذا الثواب؟ هو الإشكال إن النبي عليه الصلاة والسلام ما قالش إن هو مثلا يعذب على العباءة، لا، قالوا فلان شهيد، قال كلا، لا مش شهيد. فهذا اللفظ هو الذي فيه الإشكال. أنا أظن توجيه العلماء لهذا الحديث كان إنه هذا الرجل كان فيه نفاق أصلا. فشوفوا كده لو حد يجيب كلام العلماء، ماشي، عن هذا الحديث. طيب، وعن أبي قتادة الحارث بن ربعي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام فيهم فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال. فقام رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف قلت؟ يعني عيد علي كده سؤالك تاني. قال: رأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن قتلت وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين. يعني استثنى النبي صلى الله عليه وسلم الدين في المرات الثانية، فإن جبريل قال لي ذلك، رواه مسلم. واضح يا جماعة؟ يبقى الناس اللي بتستسهل موضوع انه تستلف وما تسدش في وقتها، الأمر ده خطير جدا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، رواه مسلم. عياذا بالله. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار. متفق عليه. ألحن أي أعلم. واضح برضو الحديث إن الإنسان اللبق اللي بيعرف يتكلم فيأكل حقوق الناس بمعسول كلامه وترتيبه وكذا، هذا لن يغني عنه من الله شيئا. يعني حكم الحاكم يا جماعة أو حكم القاضي ما بيحلش حلال، ما بيحلش حرام ويحرم حلالا، فاهمين؟ يعني القاضي قضى لك، القضية اتحطت في المحكمة والقاضي قضى لك يا سيدي والحكم معاك، هل سلمت من التبع يوم القيامة لو انت عارف انك ظالم؟ لا، زي ما يكون بين الايه الازواج لما بيتطلقوا يقوموا رافعين على بعض قواضي وكل واحد يجيب محامي عقر علشان يخرجه من القضيه الفلانيه وهي يخرجها من القضيه العلانيه، وكل واحد عارف انه ظالم في الحته دي. طب الحكم طلع فكان ماذا؟ لو انت ظالم هتسأل عن ظلمك يوم القيامه، تفتكرش ان الموضوع عدى، ماشي؟

كحق الولد وحق الزوج وهكذا. ثم لفظ النبي صلى الله عليه وسلم لفظ عام، من لا يرحم لا يرحم كذلك، يعني من لا يرحم الناس لا يرحم. ماشي. ده إعلان ده ولا إيه ولا لا؟ زياد بيقول في زيادة إنه إيه، لا يدخل الجنة إلا مؤمن، يعني كأنه بيشير إنه مش مؤمن يعني ولا إيه؟ عاوزين كلام العلماء. طيب أنا بس هستأذنكم في حاجة، لما بطلب سؤال حاولوا يعني لو لقيتوا كلام كتير تقتطعوا الجزء اللي فيه الكلام اللي أنا عاوزه. ماشي. تاني حاجة، تحيلوا يعني تقولوا فلان اللي قال ده أو من المكان الفلاني، عاوزين نتعود على كده. ماشي. اللي محمود بعته، ما هو ده اللي من الكتاب بتاعنا، بس يعني مش يعني أظن يعني دوروا تاني، دوروا تاني إن شاء الله هتلاقوا اللي أنا قلته. ماشي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت ماشي يا زياد، انت بتقول لي شرح النووي على مسلم، هو فين كلام النووي؟ هو انت جايب الحديث بس، طب هات كلام النووي بقى، يعني النووي قال ايه في الحديث. طيب. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قدم ناس من الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا أتقبلون صبيانكم؟ فقال نعم. قالوا لكن والله ما نقبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أملك إن كان الله نزع من قلوبكم الرحمة. متفق عليه. يبقى ده من حقوق الإيه؟ الصبيان الغلمان إنها تقبل وأن يظهر لها الرفق والرحمة من الوالدين. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. متفق عليه. وفي رواية وذا الحاجة، يعني فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير وذا الحاجة هكذا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. متفق عليه. يعني هذا من رحمته ورفقه بالأمة صلى الله عليه وسلم. وعنها رضي الله عنها قالت نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم، الوصال في الصيام يعني، فقالوا إنك تواصل. قال إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. متفق عليه. معناه يجعل في قوة من أكل وشرب، يعني ما هو إن كان يطعم ويسقى حقيقة فليس بصائم، ليس بمواصل، فاهمين؟ فهم قالوا له طب أنت بتواصل يعني بتصوم الأيام وما تفطرش، ما تفطرش منهم، فراح قايل كده قال إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فالنووي بيوجه هذا الكلام بيقول معناه يجعل في قوة من أكل وشرب. وبعضهم قالوا إيه يعني بيدخل في أحوال ينسى معها الطعام والشراب كده. قالوا إيه لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد. يعني الواحد لما يقعد يذكر حد بيحبه يقوم ما يحسش بالجوع ولا بالعطش، مش كده؟ طيب وعن أبي قتادة الحارث بن ربعي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أقوم إلى الصلاة وأريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. رواه البخاري. وعن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه، ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. رواه مسلم. الواحد ما يفوتش صلاة الصبح، صلاة الفجر. وعن ابن عمر، ايه بقى وجه ادخال الحديث ده في الباب؟ يعني ده من حقوق نفسك مثلا ولا ايه؟ مش عارف. ولا ممكن يبقى وجه ادخال هذا الحديث في الباب، الله اعلم، يعني انك تخاف تتعرض لحد يطلع كان مصلي الصبح، فاهمين؟ يعني دلوقتي اللي انت رايح ده تأذيه ولا تزوله ولا تمام، ممكن يبقى مصلي الصبح فهو في ذمة الله. عارفين يا جماعة في ذمة الله؟ عارف لما يجي واحد يقول لك ايه، انا في حمى فلان، فتقوم تسيبه وتمشي كده لانه في حمى فلان، ففي ذمة الله، يعني ربنا سبحانه وتعالى هو كفيه وهو ناصره وهو من يدافع عنه. فيبقى ده من حقوق المسلمين، انك ما تروحش ايه تتعرض لحد، ولو لقيت نفسك تدعوك انك تتعرض لحد، تقوم تقف تقول لعله صلى النهارده الصبح فهو في ذمة الله. ماشي. طيب طيب وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. متفق عليه، حديث واضح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله، كل المسلم على المسلم حرام، عرضه وماله ودمه، التقوى ها هنا بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. رواه الترمذي وقال حديث حسن. كل هذه حقوق المسلم أخو المسلم، لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله، كل المسلم على المسلم حرام، عرضه وماله ودمه، وبعدين بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. طبعا احنا مش بنشرح، بس يعني بنقف على المعنى، وقف هنا لأني لسه الباب ايه طويل. ماشي، نقف على الحديث الـ14 ده، نشوف بقى انتوا بتقولوا ايه. يا جماعة هاتوا الحتة اللي عاوزينها على طول، احنا هنقعد نقرا كل ده. هنا بيقول مين اللي بيقول الكلام ده وانتفت عنه؟ ده الشيخ العثيمين رحمه الله، انتفت عنه الشهادة بالغلول كده. الشيخ العثيمين بيقول كده مش كده؟ تعالى بس نقرا تاني. وهنا يعني شرح فيه بيوجه الحديث ان ما غله احبط الجهاد. ما دي بقى الحتة الصعبة اللي انا عاوزين نشوف كلام تاني فيها للعلماء. يعني هل هتقولي كلام كده لو لقيته العلماء ان هو هذا الرجل اصلا كان فيه نوع نفاق او حاجة زي كده، ولا مفيش كده، محدش قال كده؟ ماشي، جزاكم الله خير. يعني نقف على الايه، يعني مفيش حد جاب كلام غير العثيمين في الحتة اللي احنا قلناها، او يمكن بقى في كلام وتاه مني في وسط الكلام. ماشي الحال، قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.